وصحبي ومن والاه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، لا يزال الحديث متصلًا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. والمصنف رحمه الله تعالى بيّن في من خلال هذا الكلام الذي سمعنا بعضا من جوانب هذه العقيدة. فطريقة سلف الأمة وأئمتها في هذا الباب هي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات لا بد وأن يراعى فيه عدد من الأمور. أولاً، أول هذه الأمور أن الإثبات يتوقف على النص، أي أننا لا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن ما نثبته لله عز وجل من أسمائه وصفاته ينبغي أن يكون خالياً من التشبيه والتمثيل، فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فينبغي على المثبت إذا أثبت شيئاً من أسماء الله وصفاته أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. الأمر الثالث أن على المثبت إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ألا يخوض في كيفياتها، فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بمعرفة كيفية تلك الصفات، ولا كلفنا أمر ذلك، ولا خاطبنا به. وينبغي أن نعلم أن هذا الباب لا سبيل إليه. الأمر الرابع أنه في إثبات تلك الأسماء والصفات ينبغي أن تثبت على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح اللائق به بما يليق بالله سبحانه وتعالى وبما يليق بجلاله وكماله. ولذلك يجب أن يعلم أن كل صفة ورد إثباتها في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تلك الصفة في حق الله كمال، ويجب أن تثبت لله تعالى على وجه الكمال اللائق به عز وجل. فالله تعالى قد قال في كتابه: ولله المثل الأعلى. ومعنى المثل الأعلى كما فسره بعض أهل العلم الوصف الأعلى، وأعلى كما هو معلوم صيغة أفعل التفضيل، أي أن الله تعالى في صفاته له في تلك الصفات أكمل ما يكون من أوجه الكمال. فيجب الاعتقاد الجازم أن صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الأمر الخامس: يجب على المثبت ألا يحرف ولا يعطل ولا ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته، لأن هذا الإنكار بأي صورة من صوره إن كان تعطيلا أو تحريفا أو تأويلا على أي مسمى كان داخل في الإلحاد. والله سبحانه وتعالى قد نص على التحذير من الإلحاد في أسمائه، حيث قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد مرفوض بشتى صوره، سواء في صورة التحريف والتأويل أو في صورة التفويض والتجهيل أو في صورة الوهم والتخيل. وهذه صور التعطيل جميعها كما سيأتي بيانه مستقبلا بإذن الله تعالى. فهذا في جانب الإثبات، يجب أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. أما في جانب النفي فكما هو معلوم أن النصوص جاءت بإثبات ونفي، جاءت بإثبات ونفي، فالإثبات كما تقدم، وأما النفي فالمقصود به نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات تسمى الصفات المنفية أو الصفات السلبية، فكل صفة نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى صفة منفية. مثال ذلك في القرآن قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالموت صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور. أو في الحديث الآخر: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فنفى عن الله الصمم أو أنه يغيب عن من دعاه. فهذه الصفات أي الصفات المنفية يجب أن نعلم فيها الأمور التالية: أولا أن صفات النفي ليست هي الأصل، أن النفي ليس هو الأصل، وإنما الأصل في الصفات الإثبات، والنفي مكمل للإثبات. هذا الأمر الأول، أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات والنفي مكمل لباب الإثبات. الأمر الثاني، أن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. فأنت إذا نظرت في نصوص القرآن والسنة وجدت أن النصوص التي وردت في باب الإثبات أكثر بكثير من نصوص النفي. الأمر الثالث أن كل صفة نفي متضمنة لثبوت ضدها، أن صفات النفي متضمنة لإثبات، فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فهي متضمنة لثبوت كمال ضدها. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا نفي السنة والنوم متضمن لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. فإذا نعلم من هذا أن المقصود بنفي السنة والنوم هو إثبات كمال حياته عز وجل. كذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت المقصود به بيان عموم كمال حياته عز وجل. كذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم متضمن لكمال عدله. وعلى هذا فسر كل نص ورد في القرآن أو السنة في باب النفي فالمقصود به إثبات كمال ضده. وهذا يقودنا للأمر الذي بعده، وهو لكي تفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي، لأن المعطلة ركزوا على باب النفي فخالفوا منهج الأنبياء والرسل، فالمعطلة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل عكسوا طريقة الرسل، فلذلك أكثروا من النفي. فمن قولهم: ليس بذي جسم ولا صورة ولا طعم ولا لون ولا رائحة، إلى آخر اللاءات التي يأتون بها. فلكي يفرق طالب العلم بين النفي الشرعي وبين النفي البدعي عليه أن يلزم هذه القاعدة: أن النفي الشرعي متضمن لثبوت كمال ضده. فعندما ينفي عز وجل عن نفسه الموت فإن ذلك يدلنا على كمال حياته، وعندما ينفي عن نفسه التعب واللغوب فإن ذلك يدل على كمال قدرته. وهذا تراه واضحا في نصوص النفي في الكتاب والسنة. أما قولهم: ليس بذي لون ولا بذي طعم ولا بذي رائحة ولا غير ولا جسم ولا جثة ولا صورة ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا النفي الذي ساقه أهل التعطيل لا يتضمن ضدا، وكما يقولون النفي المحض أي النفي الخالص ليس كمال، بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي المحض الخالص لا يعد شيئا. لماذا؟ لأنك تصف العدم أو الممتنع بالنفي، تصف العدم المعدوم أو الممتنع، لا تجد وصفا له إلا النفي. فالنفي توصف به المعدومات والممتنعات. فمثلا عندما تقول: هذا الجدار لا يظلم، فهل في الجدار قابلية الظلم؟ ليس فيه قابلية الظلم هنا. فإذا كما يقولون النفي المحض أي الخالص هذا ليس بشيء فضلا عن أن يعد كمالا، ولكن كل نفي شرعي تضمن ثبوت كمال الضد، تضمن ثبوت كمال الضد. الأمر الخامس أن النفي يرد في القرآن والسنة لأحد أمور ثلاثة، يرد في القرآن والسنة لأحد أمور ثلاثة: إما بيان عموم كماله، إما لبيان عموم كماله، وإما لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، وإما لدفع توهم نقص في حق الله تعالى. هذه أحوال ثلاثة: لبيان عموم كماله عز وجل، وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهنا نفى المثلية في حقه سبحانه وتعالى، أو كقوله: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا النفي دلنا على كمال، على عموم كماله عز وجل في صفاته، على عموم كماله عز وجل في صفاته. فالله سبحانه وتعالى كامل في صفاته، لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ومن هذا كثير، المقصود به بيان عموم كماله عز وجل. الأمر الثاني: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بآيات بيّن فيها أنه لا ينبغي له أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدتهم عدا. فالله سبحانه وتعالى نفى في كثير من الآيات ما قد ادعاه في حقه الكاذبون، كما ادعوا في حقه الصاحبة والولد، أو كما زعم اليهود أخزاهم الله أن الله استراح يوم السبت، فقال تعالى: وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، أو دفع توهم نقص في حق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى اللعب، نفى عن نفسه اللعب. فنصوص النفي تأتي في أحد هذه الأحوال الثلاث، تذكر في القرآن والسنة لأحد هذه الأحوال الثلاث. فإذا نعلم من هذا أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، وأن النفي تبع له ومكمل له، والأصل في وصف الكمال هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. ولو أن إنسانا دخل على أمير أو رئيس أو وزير وفصل في النفي، فصل في النفي، فقال: أنت أيها الأمير لست بزبال ولا بخياط ولا بكناس ولا بعامل، وأخذ يفصل في هذا الكلام، لكان هذا من سوء الأدب. لكن لو أجمل، لو أجمل في هذا فقال: أنت أيها الأمير لست كأحد من رعيتك، لكان هذا من حسن إيش؟ من حسن الأدب. فالمعطلة خالفوا منهج الرسل، المعطلة خالفوا منهج الأنبياء والرسل فعكسوا الأمر، جاءوا بإثبات مجمل ونفي مفصل، فتطاولوا في حق الله تعالى وقالوا ما قالوا: ليس بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا بذي جسم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايد، لا آت لا حصر لها. وإذا أثبتوا قالوا هو وجود مطلق بشرط الإطلاق، جاءوا بكلمات مختصرة مقتضبة في حق الله تعالى حقيقتها أنهم لا يثبتون لله وجودا حقيقيا، إنما يحصرون وجوده في الخيال والذهن فقط. فيجب أن نعلم كيف نتعامل مع نصوص الإثبات وكيف نتعامل مع نصوص النفي على ما ذكرنا وأسلفنا فالمصنف هنا قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد سبق وأن شرحنا معنى التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل في درسنا الماضي، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. فإذن هذا الباب يدور بين الإثبات والنفي، فعلى طالب العلم أن يعرف أن الإثبات يجب أن يكون سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل، وأن النفي لا بد فيه من إثبات كمال ضده، لأنه كما قلنا الأصل في هذا الباب هو الإثبات، وكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فهي متضمنة لثبوت كمال ضدها، بمعنى أن كل صفة نفي متضمنة لإثبات مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. والإلحاد كما هو معلوم في اللغة من اللحد، واللحد بمعنى الميل أو الشق، ومنه سمي نوع من القبور أي حفر القبور لحدا. فاللحد القبر إما أن يلحد وإما أن يشق، فاللحد يكون بميل في جانب القبر فالإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في أسماء الله والإلحاد في آياته هو الميل بها عن مراد الله تعالى. فكل ميل عن مراد الله تعالى يعد إلحادا، يعد ماذا؟ إلحادا. والإلحاد في أسماء الله تعالى يعد العلماء له أربع صور. الصورة الأولى تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فهذه صورة من صور الإلحاد، كما يسميه الفلاسفة علة الوجود، أو كما يسميه النصارى الآب أو الأب. الصورة الثانية أن يشتق للآلهة الباطلة من أسماء الله تعالى، فهذه الآية نزلت بخصوص أولئك الذين سموا آلهتهم من أسماء الله تعالى، فاشتقوا العزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان، كما فسر بذلك السلف الصالح عندما ذكروا هذه الآية، قال ابن عباس في تفسيرها: اشتقوا أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله، فسموا العزى من العزيز واللات من الإله. فهذه صورة من صور الإلحاد، أن تؤخذ لأسماء الآلهة الباطلة من أسماء الله عز وجل. ولذلك من هنا لا ينبغي أن تقتصر بعض الأسماء أن تقتصر بعض الأسماء كما يفعل بعض الناس، فيأتي لعبد الرحمن فيقول للشخص يا رحمن، وهذا يكثر في الشعوب الإسلامية، يختصرون عبد الرحمن فيقولون رحمن، فيناديه فيقول يا رحمن، وهذا كثير نسمعه في بعض الشعوب الإسلامية، وهذا لا يجوز، لأن هذه الأسماء حق لله سبحانه وتعالى. وإن كان في مسألة الأسماء هنا نوع تفصيل، لأن هناك بعض الأسماء تكون مشتركة، أي تطلق في حق الخالق وحق المخلوق، مثل العزيز، فالعزيز تطلق في حق الله تعالى وتطلق في حق المخلوق، ولكن هناك أسماء اختص الله عز وجل بها مثل الرحمن أو الله، فلا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق هنا. الصورة الثالثة أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فالتشبيه نوع من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فكل اسم من أسماء الله دل على صفة، وهذه الصفة لا يماثله عز وجل فيها أحد من خلقه، فيجب اعتقاد عدم المشابهة والمماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. فكل من اعتقد أن تلك الصفة التي دل عليها الاسم هي مماثلة لما عليه المخلوق فهذا إلحاد في أسماء الله تعالى. الصورة الرابعة هو تحريف معانيها، أن يحرف معاني تلك الأسماء أو تلك الصفات، أن يحرف معانيها، فكل تحريف لمعنى صفة من صفات الله تعالى، مثل أن يحرف معنى الرحمة في الرحيم أو الرحمن، يحرف معناها إلى إرادة الثواب، فهذا التحريف إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم أن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فتقدم معنى التحريف وتقدم معنى التعطيل، فهذه أربع صور للإلحاد في أسماء الله تعالى، فعلى طالب العلم أن يحذر منها، على طالب العلم أن يحذر منها، وذلك بألا يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فالله تعالى هو الذي يسمي نفسه، ولا يسميه أحد من خلقه عز وجل، فإذا لا تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، أي بما ثبت في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم احذر أن تطلق أسماء الله تعالى على أحد من الخلق، ولو شاع ما شاع على ألسنة الناس أو على بعض عاداتهم وبعض أعرافهم، فهذه الأسماء حق لله تعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. ثم احذر التمثيل والتشبيه في صفات الله تعالى، ثم احذر بعد ذلك التحريف أو التعطيل لصفة أو لاسم من أسماء الله تعالى من حيث المعنى. فقال بعد ذلك: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أننا نثبت لله تعالى ما أثبته من أسمائه وصفاته، إثبات الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة، مع الاعتقاد الجازم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. وبهذا يتميز لنا معتقد أهل السنة عن معتقد المشبهة. فهناك طوائف أثبتت الأسماء والصفات ولكنها تجاوزت الحد في ذلك فادعت المخلوقين، لكن أهل السنة خالفوهم في ذلك وفارقوهم في ذلك، فأثبتوا تلك الأسماء وتلك الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة إذا جاءوا إلى صفة من الصفات قالوا مثلا إن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، أي ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، لأن التنزيه هو نفي النقائص عن الله تعالى، فننفي ما نفاه الله عن نفسه من تلك الصفات المنفية التي هي في حق الله نقص، ولذلك نفاها عن نفسه دون أن ننكر شيئا من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فإذا تنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا دل على التنزيه، دل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه. وهو السميع البصير دل على الإثبات، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. لماذا؟ لأن المشبه أثبت ولكنه شبه ومثل، فقوله ليس كمثله شيء رد على دعواه، أي على دعوى المشبه أن الله تعالى مماثل لخلقه. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن المعطلة حاولوا أن يتكئوا على قوله ليس كمثله شيء، فزعموا على حد قولهم أنهم أرادوا تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فأخذوا بقوله ليس كمثله شيء، ولكن لم يأخذوا بقوله وهو السميع البصير. فلذلك نفوا ما أثبته الله لنفسه، نفوا ما أثبته الله لنفسه. والمعطل على درجات، فهناك من لم يثبت شيئا أصلا، بل هناك من منع الإثبات والنفي، وهذا سيأتي عندما يتكلم المصنف عن أصناف المعطلة فيما سيأتي بعد هذا حتى لا نعيد الشرح فيه. وهناك من منع الإثبات كلية، وهناك من لم يثبت إلا سبع صفات. فلو أخذنا أقل درجات التعطيل وهم الأشاعرة، ما وجدنا عندهم من الصفات إلا سبع صفات، إلا سبع صفات، ما هي؟ العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. أين الرحمة؟ والله قد قال وربك الغفور ذو الرحمة. أين المغفرة؟ والله قد قال إن ربك لذو مغفرة. أين الاستواء؟ والله قد قال الرحمن على العرش استوى. وأين سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه؟ أين هي في هذا الباب؟ فهل هؤلاء أخذوا بهذه النصوص وعملوا بها وأثبتوها؟ فالجواب لا. فإذن هؤلاء عطلوا وأنكروا ونفوا، ومنهج أهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأثبتوا جميع الأسماء والصفات بدون استثناء، ونفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه من صفات النقص، مع اعتقاد أن الله تعالى موصوف بضد ذلك المنفي، بضد ذلك المنفي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل،

إنما ينفيها تحت زعم أن الاستواء لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان هنا إذا حاور معطلا أن يقول له: لو كان الاستواء في حق الله نقص لما أثبته لنفسه، لأن الله تعالى قد نفى عن نفسه النقص. ألم ينفي عن نفسه الظلم؟ ألم ينفي عن نفسه التعب؟ ألم ينفي عن نفسه اللعب؟ ألم ينفي عن نفسه الضلال والنسيان والسنة والنوم والموت؟ فلو كان الاستواء في حقه عز وجل نقص، فلما يصف نفسه بماذا؟ بالنقص، وهو قد نزه نفسه عن النقص في مواطن كثيرة من كتابه، في مواطن كثيرة من كتابه عز وجل. فإذا نعلم من هذا أن هذا الأمر وهو دعوة أن الاستواء في حق الله نقص، إنما هو من فهم هذا الشخص الفهم الفاسد لنص الاستواء، لنص ماذا؟ الاستواء. والله تعالى كيف يصف نفسه بالنقص وقد ذم الذين وصفوه بالنقص؟ ألم يذم اليهود؟ ذمهم أم لا؟ لأنهم وصفوه بالنقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فلو كان وصفه باليدين هنا نقص في حقه لما لعن اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فإذا الله تعالى ذم من وصفه بالنقص، بل ولعن من وصفه بالنقص. أفيعقل أن يصف الله تعالى نفسه بالنقص؟ حاشا وكلا. فإذا هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه هي في حقه كمال، في حقه كمال. ولو كانت نقصا في حقه لنفاها ولم يثبتها في كتابه، أو لم يثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا لنعلم هنا أنه هناك صفات نقص وهناك صفات كمال. فصفات النقص هي صفات النفي التي يجب أن تنفى عن الله عز وجل. وقد ضرب المصنف هنا عددا من الآيات كأمثلة لهذه الصفات وبيان ما دلت عليه من عموم كماله سبحانه وتعالى. فكما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي مثلا وشبيها ونظيرا. فإذا هذا فيه نفي المثل والشبيه والنظير عنه عز وجل، وإثبات أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإثبات وحدانيته. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. وكل هذا في باب إيش؟ في باب النفي، ويدل على كمال وحدانيته، على كمال وحدانيته عز وجل. وعلى هذا فسر هذه الآيات كما ذكرنا، إما تدل على نفي لمتصل أو نفي لمنفصل، وهي واضحة لا تحتاج إلى يعني شرح أو مزيد تفصيل فيها. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسماء الرب تعالى، في أسماء الرب تعالى وصفاته. فإن في ذلك من أثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. نعم. باب الإثبات كما أسلفنا ورد في النصوص على وجه التفصيل، ووروده على وجه التفصيل فيه إظهار لكماله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات عديدة، هذه الصفات جاءت في كثير من النصوص. وهكذا سمى نفسه سبحانه وتعالى بأسماء عديدة جاء إثباتها في كثير من النصوص. فمن يقرأ ويتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد هذه الصفات ماثلة أمام عينيه وثابتة في هذه النصوص، فلا مجال لتحريفها ولا مجال لتعطيلها ولا مجال لإنكارها، ثابتة في هذه النصوص، فلا مجال لتحريفها ولا مجال لتعطيلها ولا مجال لإنكارها ولا مجال لتجهيل الناس بها. فمن كان على الحق فما عليه إلا أن يلزم هذا الإثبات ويقر به كما أوجب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كما سمعناها دلت على عديد من الصفات، فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهنا إثبات لعدد من الأسماء. الله اسم من أسماء الله تعالى ودل على صفة الألوهية والحي، ودل على صفة الحياء والقيوم، ودل على صفة القيومية، وهكذا فسر عدد من الأسماء والصفات ذكرها المصنف. كل آية تدل على صفة أو على اسم من أسماء الله تعالى أو على جملة أسماء وجملة صفات. فموقف المتبع للحق أن يقر ويؤمن ولا يحرف ولا ينكر ولا يكذب. وأنت لو قرأ عندك القارئ آية من الآيات فأخطأ في قراءتها لرددت عليه، فما بالك بمن ينكر تلك المعاني لتلك الصفات مع ورودها في نص القرآن. ألم يثبت الله تعالى أنه يغضب فقال وغضب الله عليهم، وأنه يمقت وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يحب وأنه يرضى؟ كل هذا أمامك بنص القرآن. وكما قال أحد السلف والله لو لم يقل الله تعالى ذلك في كتابه ما قلنا، ولو لم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم ما قلنا. فإذن هذه النصوص ما جاءت من جيوبهم ولا جاءت من أفكارهم، وإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. فما الواجب فيها؟ أن تكذب وأن تنكر وأن تجحد؟ على أي أساس تجحد وعلى أي أساس تنكر وعلى أي أساس يكذب بها؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن ونصدق بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يكذب بهذه الصفات إنما في الحقيقة يرد على الله تعالى ويرد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله يقول إن الله تعالى لا يعرف أن يصف نفسه، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يصف الرب عز وجل. فهذه أسماء وصفات الله تعالى تسمى بها واتصف بها، فلما وردت في النصوص وجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يثبتها وأن يقر بها لله عز وجل. فأنت لما تقرأ قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت الحب له أو لا؟ أثبته، فالله سبحانه وتعالى يحب والله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى. وقد قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن هذه صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بنص كتابه، وهكذا ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونصوص الإثبات جاءت مفصلة، لماذا؟ لأن الكمال يظهر في الإثبات، الكمال يظهر في الإثبات، وإنما نفي النقص مكمل للإثبات، مكمل للإثبات. فلذلك كلما تعددت وتنوعت تلك الأسماء والصفات ظهر من كمال الله تعالى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت لو نظرت في نصوص الصفات تجد أن كثرتها دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال ذاته وكمال صفاته. والعبد من فضل الله تعالى ومنته أن تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. ونحن نقول لو أن الإنسان لو لم يعلم أن الله هو التواب وأنه هو الغفور وأنه هو الرحيم أيفتح له باب الرجاء؟ فالذي يفتح له باب الرجاء والتعلق بفضل الله تعالى وبرحمته وبمنته علمه بأن الله رحيم وأن الله غفور. فمثل هذا لماذا ينكر ولماذا يجحد ولماذا لا يثبت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى مع أن الله تعالى قد أثبته لنفسه؟ فقال المصنف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل. فقلنا إن كل صفة إثبات تدل وتوضح كمال الله سبحانه وتعالى وكمال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، فهذا هو منهج الكتاب والسنة ومنهج الأنبياء والرسل، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه. لا نزيد حرفا لا في الإثبات ولا في النفي. وعندنا أن هذا الباب يدور حول أصلين، يدور حول أصلين: الأصل الأول نفي النقص في حقه تعالى، والأصل الثاني إثبات الكمال اللائق به سبحانه وتعالى على حسب ما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السائل يقول: هل نحن حين ننفي صفة النقص ونثبت صفة الكمال مقابل هذا نثبته استلزاما له أو لورود النص فيه؟ طبعا كما قلنا إن كل صفة نقص متضمنة لثبوت كمال إيش؟ ضده. فهذا ليس من دلالة الالتزام، لأن الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فهنا إنما هو من باب التضمن، فكل نقص نفي نقص تضمن إثبات إيش؟ إثبات كمال. فهذه من الدلالة الضمنية، من الدلالة الضمنية، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معنى. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى. فنقول هنا عندما ينفي الموت فالموت ضد إيش؟ ضد الحياة. فمعنى لفظ الموت دل على إيش؟ نفيه دل على إثبات الحياة. فإذن هذه دلالة تضمن، وهذه من الدلالات اللفظية. دلالة إيش؟ اللفظية ثلاثة: دلالة يعني مطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معنى، ودلالة التزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى. هذا من ضمن أقسام الدلالات. أقسام إيش؟ الدلالات. هنا يقول: يستدل أهل وحدة الوجود بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي أنه ليس في العالم في الظاهر والباطن وفوق وتحت ما يوجد إلا هو، فكيف الرد عليه؟ أولا هذا فهم خاطئ للآية، فالآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر معنى هذه الآية: هو الأول والآخر. فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي بعد انتهاء هذا العالم وأن يكتب الله سبحانه وتعالى الموت على كل أحد، فالله هو الباقي، الله تعالى هو الباقي. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهذا إثبات لفوقيته، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهذا إثبات لأن الله تعالى يعلم السر وما يخفى. أما أن يأتي بعض هؤلاء فكما سمى الله تعالى هذا الصنف فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتحنا بابا. يقول: نريد منكم أن تعيدوا شرح نفي المنفصل ونفي المتصل. فإحنا قلنا النفي المتصل ما يتعلق بصفات ذاته، كنفي الموت أو نفي السنة أو نفي النوم أو نفي التعب، كل هذا نفي لأمور متصلة بإيش؟ بصفاته. فعندما ينفي الموت هذا يتعلق بإثبات كمال حياتي، والحياة صفة إيش؟ صفة ذاتية، وهكذا. والنفي للمنفصل كنفي الشريك، كنفي الشريك أو نفي للولد، هذا أمر إيش؟ خارج ذاتي، خارج إيش؟ ذاتي. هذا السؤال سيأتي في المستقبل، وهو يقول: ما هو الضابط للأسماء المشتركة التي سمى الله بها نفسه ولا يجوز للخلق التسمية بها؟ وهل الاسم المنعم مشترك؟ خلي باب الاشتراك في الأسماء هذا يأتي في حينه. السؤال هذا غير واضح. يقول: لم يلد ولم يولد، هنا نفي خاص. ها؟ قل نفي خاص، هكذا قال، نفي خاص، وهذا مخالف القاعدة المعروفة. أجمل في سؤاله فما فهمنا شيء. يقول: هل يجوز استعمال أسماء العجمية لله مثل خديه؟ خديه ولا خداه؟ خداه. مثلا عندما تأتي في الفارسية يقول: خدا حافظ، المعنى الله يحفظك. فلا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، بل بعض العلماء يتشدد يقول: حتى في تفسير الأسماء لا تفسر بالعجمية، حتى في تفسير إيش؟ الأسماء لا تفسر بماذا؟ بالعجمية. وليس هناك حجة لأحد بجهل بأسماء الله تعالى، فعلى الأقل أول ما يلقى الإنسان الشهادة فيها أسماء الله تعالى، وعندما يعلم الفاتحة يعرف إيش؟ بعضا من أسماء الله تعالى، فلا عذر لأحد بجهل أسماء الله سبحانه وتعالى. أما أعراف الناس وعاداتهم فليست حجة على دين الله تعالى. فأن يدعو فمثلا يقول خدا فلا يجوز، بل يقول الله يحفظه، وينبغي أن نعود الناس على هذا. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.